فتكلم على ذلك والله المغاربة ومحمد بن منصور ابن حمامة أفتك الناس ولم يكن من ذلك وكلهما في كتاب نحو ذات الترجمة وسلمه فاستاره البخاري مبهما وجمع بين الحديث والترجمة تكلم على ذلك غير الدين علي بن منير قل علامة ناصر الدين في شكل البخاري وانا نبي ذلك. علي بن منير. وتكلم ايضا على ذلك زين الدين علي بن منير وقل علامة ناصر الدين في شكل البخاري وانا نبي ذلك. وقد كان مجلد من كتاب اسمه ترجمان السواد. وفي عبد الله بن حسين السبتي استمر على المحصل وسل به الى كتاب الصيام ولو كان لكان في غايه كتاب الصيام نوم سيد الكائن بما نقصر الله تعالى لم يقصر. وهذا كله يبين لنا شيئا كثيرا من طريقه البخاري في التراجم لانه رحمه الله حريص على اظهار الفوائد وبيان مقاصد الرسول عليه الصلاه والسلام والإشارة إلى ما قد يحتى تحسق المطالع والقارئ على العناية بالتفكر والتحصل والنظر وعدم الاتباع بمجرد الظواهر حتى يتبين له مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال وفيما أشار إليه. فالتراجم في الشرح للأحاديث والإبانة بمقاصدها فقد يبين الأمر وقد لا يبين، لكن بالتأمل يكتب لطالب العلم أشياء كثيرة لم تظهر في الترجمة لكن أشير إليها. فالتراجم لها شأن عظيم في العلم وفائدة عمل البخاري رحمه الله وهكذا عمل غيره من أهل العلم، فإن التراجم يشير بها إلى مقاصد الأحاديث ومقاصد الأدب. والمقصود هنا الأحاديث البخاري رحمه الله والنسائي وابن داود وغيرهم من أهل العلم يترجمون الأحاديث في بعض معناها والبعض ما تشير إليه، ينظر القارئ ويتأمل حتى يستفيد ما يقرأه غير ذلك. نعم. كان مثل للناس لكن لم يحفظ القصه على كما قاله عليه، لو كانه اوردها ولم يعتمد كما ينبغي واحتمل في قداءته او جملته ولم يعدها الا في عدتها من النشاط والمهمه الكافيه، فلهذا تفرغت عليه ولم يضبط فعلها أو نقل هذا الكلام، كان نقول أوردها على طريقة التي يريدها الحاجمون في إرادها أولياء، وهكذا من يتكلم في الشيء وليس أهل لهذا الأمر أو غير مؤجل له عدته، يغرم مثلا لمن يعني دخل في الشيء ولم يعد له عدة كافية حتى يخرج منه طيبا قد أدى حقه. يبقى لها مركب الفهاتف عن مجلس الصائد عن في كتاب الله العزيز وفي إبداع العلم أن الثلث يكون فرضا مستحقا للثلثين وعلا أحدهم الأم والثاني أبناء بخالقها لأم هو أصحاب الثلث. وهناك ثلث ثالث الاجتهاد من جد في بعض المسائل مع الإخوة عندما يرخوه معه من غيره إن شاء الله. لكن يعرفون هذا الكتاب أمر مجمع عليه النص على الكتاب العزيز قال الله على ومن كل ولد وليس هو أبواه فليأمه السلح قال سبحانه ما ينتهى أيها الخيالة أي وعدت على أخرى فلكل واحد يقول فإن كان أكثر من أنت أكثر السلح فالسلطان لهم الثلث بالنص وبإجماع أهل العلم. ولهذا قال الله رحمه الله ما هو السلف قال بنجم هذا السلفين هذا السلف فضل امي حيث لا ولد ولد لك الجحل وعدد تغنيني او تنتيني او ثلاثه حكم بكرهيه كالانابي ولد ابن معها وبنته صار فيها سلف على جنته فالسلف وطهر الام حيث لا ولد هو الابن وابنه والولد لا يطلق يشغل الذكر والانثى قال تعالى يسلم الله في اولادكم للذكر من حوض الانثيين فالذكر يقال له ابن والانثى يقال لها بنت وكلاهما يقال له ولد حيث لا ولد ولا من اخوه وحيث لا يوجد من اخوه جمع وعدد حيث لا يوجد جمع من اخوه ولا ولد يشغل الذكر والانثى من اولاد الميت ولا زني. لكن لما كان أولاد الإبن قد يظن بعض الناس غير داخلين نبه يقول ولد يؤمن معها وبنته وإلا فالولد الأكبر كمل هؤلاء وهؤلاء ويحدثان ليس له ولد يعني ليس له ولد من سده ولا من أولاد بنيه كلهم أولاد ويشغلهم قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد ويرثه أبواه إن لم يكن له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ابن نزل أبوهما وعدم هذا الجنس وعدم الإخوة صار لها السلف. ثم بين أن المقصود بالإخوة اثنان فأكثر ثلاثة كهنين أو ثنتين أو ثلاثة فالإخوة من الإطلاق أقلهم اثنان. قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأقلهم اثنان ذكر وأنثى في أهل العلم في هذا المقام. مشكلة على بعض الناس من أهم حظوظ الأنثيين قال إن قالوا جمع ثلاث هذا إن كان معروفا أن قال الجمع ثلاثة لكن أيضا في اللغة يطلق على الاثنين إخوة ولهذا قال إن كان إخوة رجالا ونساء خليل الوكالة الحمد لله ويصدق ذلك على الذكر والأنثى وهكذا في الإخوة الأم إذا كان ذكر والأنثى أخذ الصورة في أحد الصدق حكم الذكور فيه كالإناث لا فرق بين الذكور والإناث. قال تعالى فإن كان الإخوة لهم السدس جعل السدس لها مع الإخوة والسدس لها عند عدلهم. ومحصل من هذا أنها تأخذ الثلث بشرط عدم الولد وعدم الإخوة. هناك شرط ثالث أشار إليه بقوله: وإذا زوجين وأم وأبو فزوج ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تكن عن العين قاعدة. أشار بهذا إلى أنها أيضا تمنع من الثلث كامل عند وجود هاتين الطرفين، زوج أم وأب أو زوج أم وأب، ويقال لهما العمريتان والغراوان لدروسهما في فعل الفرائض ولغيرهما كمن زوج الأغرين والحين. ويقال لهما العمريتان لأن عمر قضى فيهما وتابعه الجمهور والصحابة، وذلك لأن قاعدة القرآن والسنة في الورثة أن كل ذكر وأنثى اقتضيا في نسبهما إلى الميت ودرجتهما منه، فإما يتساويا وإما يفضل أحدهما أخرى عن الآخر في الضعف كالذكر مع الابن مع الجند والأخ مع الأخت والأم كالزوج مع الزوجة، فإن الزوجة تعطى ثمنا حيث يعطى الزوج ربع، وتعطى ربعا حيث يعطى الزوج نصف يعني النصف، والأب يعطى الثلثين حيث يعطى الأم الثلث عند وعد الولد، وهكذا الابن مع الجند والأخ مع الأخت. ومدى الصبيان كالأبوين مع الولد الذكر في واحد يعطى الثلث، وكالأخ زوج والأخت أم أبو صبيان وأبو جداء في واحد يعطى الثلث. فهي أعطى الأم ثلث مع الزوج والأب، انعكس الأمر وصارت ضعفة عكس طائر الفرائض، فهو من ستة يقول ثلاثة من ستة ويبقى الغفل واحد، فالعكس الأمر وصار نصفها وصار في قاعدة. وفي الزوجة والأم والأب تكون زوجة أربعة ويبقى الأب له واحد من أربعة على نصفها نصف الأم. فلهذا رأى عمر بن عمر بن عمر وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن تأخذ الزلدان حتى تبقى قاعدة مستمرة، ويكون كفاها النصف من الذكر في مجالسها الذي بنيه بغيرتها مع الزوجة تعطى واحد من سنة أربعة ويبقى فيها من الأب، ومع الزوج تعطى واحد من ستة يكون الباقي ويبقى فيها من الأب، فتشكل قاعدة على ما هي عليه، ويكون المال بعد الزوج من الزوجة كأنه حاصل كريم تجاوب ثلثا من ما بقي على الزوج، لأنها والأب شيء واحد، فأعطى ثلثا وأعطى ثلثين وصار ما أخذ من الزوج والزوجة كالمعدوم. وهذا على قول شريف الزوج وأمه وأبو فزوج ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة مصاعدة متأكثر زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، فلا تكن عن العلوم أي عن نيلها وتحصيلها قاعدا يعني متكاثرا متقاعسا متكلف ونافس في طلب العلم. هكذا شأن الطالبين المجدين الراغبين ما يقعدون بل يسمعون وينافسون ويجتهدون في تحصيل العلوم، وكما بقعود عبر بقول عن الكسر والضعف، لا تكون متكاسيا متقاعسا متكلف وصارع الى طلب العلم حتى تدرك منه المقصد الاعلى. وبهذا استوى ان الزوجه تاخذ الثلث بسبب ثلاثه عدميه: الاول عدم الولد، وخلفاء الوارث من ذكر وانثى لا ولد بيت ولا ذنب، ثاني عدم الاخوه حد جاء هناك أكثر من ذكوري بعينات أو الثلاثين. قال عدم أنك إحدى العمليتين لأن تكون الرافعة إحدى العمليتين، فإن كانت فإنها تقع فيهما الثلث فتقع في الثلثان، ويجب أحد الصورتين فأعطت فيه في ذلك الثلث الثلثان في الثلث الثاني. وقد كان ابن عباس في هذا وأعطاه هذا كاملا وظهر الصحابة وأخواهم على ما قاله عمر وجهه ما عرف. نعم لا لسلا وجه لأنهم غارفون لولا من هو أولى منهم فيعمهم النص إخوة فيعمهم النص نصفارة في حدها عن كيف الإخوة والإخوة في ذلك نقال العلم من الأب وغالب يحتاج إلى النفق عليه وقيام بشؤونه كان وجودهم مانعا لها ومسببا ليزيد حقه حتى يستعين بذلك على شؤون اولاده وهو مسؤول عنهم وعن الانفاق عليهم في جمله قد يكون تجارا مستقلين ومسؤول في جمله هو مسؤول عنهم فهم محتاجون الى نفقته ويعالى في المهن. ثم الرجل من حيث هو ونفع عند نفقاته والعناية في الزين وأهله والزين. وكان في وجود الإخوة في الغالب يكبر كثرة النفق عليه من الحرص والقيام عليهم وغير ذلك، ولا يكون بعيدا لكن يكون هذا من السبب حجها وما سمعها من سوره ناس. قول الشيخ الوحيد لم يكن فيه او قطع لو زال ولم معه او في سوره ناس فهو ما يقع يكسب الباقي لا فهو ما يقع خلاص فهو ما يقع لحظات فهو ما يكسب الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستغاثة. إذا حركت اللام يمشي، لكن ما يقع كنت عندك الجزء الباقي. إذا حركت اللام دون الجزء الباقي يمشي وجوده. خمسة. الثانية والرابعة أيضا في المستقبل. قائما كله يتحدث حديث الله لا أعطي لها مرتب يمشي حديث الله. نعم. قال الاستغاثة: أجيب في النحو بيتا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به فصل بيتي بالاستدامة، الجملة بعده خبر ونصره بإغماد ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحمد فلا موضع للجنة بعدها. ويترجح النصب في نحو زوجا اضربه للطلب. زوجا ونحو والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما متأول. وفي نحو والانعام خلقها لكم للتماثل. ونحو ابشرا منا واحدا من السبيل. وما زيدا رأيته لغلل في فعل. ويجب في نحن ان زيدا لقيته فاكون

زوجا تبرده وزوجا لا تهينه، واللهم عبدك ارحمني. وانما يترجح النص في ذلك لان الرفع يستلم من اخبار بالجمله الطلبيه عن المبتدا وهو اخلاف الخلاف لانها لا تختلف في الطلب. ويشكل على هذا الخبر يعني خبر لانه يحمل فكر الكلمه الروح الطلبيه وغالب لا كذلك فكان جانبها هذا. ولكن في هذا المقام يجوز ان ينصب الاصل والارجح ويجب غيره او رفع ويكون ما بعده خبر، لانه وان كانت طلبيه لكنه في الحقيقه يخبر عن رغبته في هذا الامر، عن رغبته في ضرب الزيت او اكرامه، فاذا يرغبه فاذا اكرمه فاذا لا تهمه فاذا الله يرحمك، فهو يخبر عن المعنى الذي يكتب وجاز حينئذ اخبار بها وغيبيت بين المنزل وزيد لا تهمه، فالارجح والانسب النصر. نعم لكنها طلبيه. نعم ويشكل على هذا عدد قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، فانه نذير قولك زيدا وعمرا تفرق اخاهما، وانما فإنه نظير قولك زيدا وعمرا تفرق أخاهما، وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في موضعين. وقد أزيد على ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارقة حكم السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مستوى معطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، والصعب جملة مستأنفة، فلم يلزم من إخبار الجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، ومثله زيت فقير فآخر وقالب مكسور فلا تهم، وهذا قول في بويه. وقال المبرد أن موصولة بمعنى الذي، والفاء في أبيها لتدل على الشبهية، فما في قولك الذي يبتيه فله جره، وفاء الشبهية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنفر، ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مخلوق من جملة فعلية كقول قام زيد وعمرا أقرنته، وذلك لأنك إذا رفعت كان في جملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية لهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأقرنت عمرا أقرنته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النص. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مخلوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان، ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقوله أزيدا ضربته وما زيدا قالته، قال تعالى منا واحدا وأن وجود النصب فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والصفة، والتقدير كقوله هل زيدا قائلته كأفهمه، وهلا زيدا اكرمته، وكقول الشاعر لا تجزعني ان من كفر اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك تجزعك، واما وجود الرفض فيما اذا تقدم على الاسم اداه خاصه بالدخول على الجنه الاثنين، فاذا الجزائيه فقولك خرجت فاذا زيت يمرضه عمرو، وهذا لا يجوز فيه النص لأنه يقتضي تحضير الفعل، وإذا الفجائيين لا تستوي في اللاعبين في الإثنية، وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الإثم عاطف مشروط بجملة فعلية مخبر بها عن قبلها

هذا قال الشارع عندك في هذا المقام. والصواب ما قاله الجمهور انه اذا ذكر الركعه ادرك اذا ذكر الركوع ادرك الركعه لعلوم هذا اللفظ وما جاء في معناه ولحديث ابي بكر تقى في مشهور رواه البخاري والنسائي وغيرهما من جاء الى المشهور الراكع فركع معه لكنه ركع دون الصف ثم دخل على الصف فقال انه زادك الله حرصا ولا تعود ولم يحضر بطواع الركع اخذ الجمهور بانه معذور يعني حال اذا فاته الخلاف هو معذور واحتج به من قال بعدم وجود ركعه من العموم ولكن ليس فيه حجه ظاهره لان معذور بالفوات ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله مع ان يقول بوجود ركعه المعمود وهذا في هذا المقام الى سقوطه عن المعمود كما استطاع الجمهور مالك وابي حنيفه واحمد وغيرهم وذهب بعض الى انها لا تجزئ ولا اعتد بها بل عليه يقضيها لانه فاته القيام والقراءه والى هذا ذهب البخاري رحمه الله وجماعه ولكن الجمهور على انه لا تلزمه الاعاده وان لا يلزمه قضاء الركعه بل تجزئه لان هذا معظم الركعه معظمها الركوع والسجود فقد كان ذلك وعذر بقراءه القيام فلم يلزمه قضاء تلك الركعه بالعذر نعم إذا تعمد ذلك لا تجزء على أحد القولين والمشاكل والجماعة وهو أرجح من العموم أما من فاته القيام أو نسي أو جهل الحكم فطلب من القلب عنه النجوم تجزء لا صواب لا لا لا دخلك عن تجي خلاص لا يعني حتى على قول حتى شو الله ولا يقرأ ولا يا تجي من معنوي في هذا واتقيه لا حدثنا مسجد وسليمان بن خرم قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر قال حماد أمر نبيكم قال أمرت قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر وربما قال أمر نبيكم أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعراب أن يسجد على سبعة أعراب وأمره أمر لنا أمر الله للنبي أن يسجد على ثلاثة أعظم وأعراض الأعراب الأعضاء أمر لنا فإن مأمور تأتي به صلى الله عليه وسلم وما أمر به هو أمر للأمة وما نهي عنه هو نهي الأمة إلا ما جاء التصريح بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد نعم يجب أن يكمل لا بس كله نعم الإمام أو العداء أو إخوان الله أو الرجاء نعم من توقف أقطع من المحل الأسفل نعم يجوز يستقي بالصوت لكن رمضة أو براد كان يستوي على ثيابه في حر إذا حر احتر الأرض نعم رابط التفكير ممنوع رابط التفكير ممنوع الله يجعل العادة بأنه يسقط الأرض من طرفكم أصبحنا ثم لو نحن عادة ما يسقط العمامة مكورة لا يحتاج شيء مكفوفة نعم نعم نعم الأصل هو الوجود الامتناع أمر ونبيكم نعم هذا كراهة بكرة لكن ظاهر النص الطبيعي أكثر بآية لم